للأطفال، أراجيل، مطعم وجبات كاملة، جلسات خلابة للشواء، استقبال الرحل المدرسية ورياض الأطفال بأسعار مخفضة. ملاحظة: المنتزه مرخص من الدفاع المدني للسلامة ومعتمد من التربية والتعليم للرحلات المدرسية، ويوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي. منتزه نوبة، طريق حلحول نوبة، أحراش نوبة. تليفون 258-5556، جوال ممدوح 0599-699-498، جوال محمود 0599-601045. منتزه نوبة للطلاب والعائلات، أرقى الجلسات. اسمعنا راديو الرابعة. تدور عجلة الاقتصاد، وكل يوم تبرز إلى الساحة المحلية العديد من المعطيات الاقتصادية، ولكي لا يبقى المواطن مغيبا عن مصنع السياسات وأخبار الأسواق الفلسطينية، سندخل وإياكم لساعة من الزمن إلى ميدان الاقتصاد. ميدان الاقتصاد، لنكون مع أبرز المستجدات الاقتصادية في ميادين القرار وتداعياتها على حياة المواطن اليومية، في وقفة مع أبرز الاقتصاديين والخبراء. اليوم أعلن عن انخفاض المخزون الأمريكي من البترول الخام بمقدار تعدى 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي. تابعوني أنا محمد أبو شمسية وبرنامج ميدان الاقتصاد، يأتيكم كل يوم سبت في تمام الساعة 4:30 عصرا عبر إذاعة الرابعة. ميدان الاقتصاد، إنتاج راديو الرابعة لعام 2014. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أينما كنتم عبر هذا الأثير، أثير إذاعة الرابعة من مدينة الخليل. ألتقي بكم في حلقة جديدة وبرنامج ميدان الاقتصاد. لقاء جديد يجمعني بكم عبر هذا الأثير سيداتي وسادتي، وحلقة جديدة من برنامج ميدان الاقتصاد الذي نناقش فيه آخر مستجدات الاقتصاد الفلسطيني وما ينعكس في هذه الأخبار على حياة المواطن اليومية. في حلقتنا للأسبوع الماضي كنا قد ناقشنا وطرحنا على مسامعكم العديد من المشاريع الخاصة ببلدية الخليل، وناقشنا البعد الاقتصادي والاستراتيجي لهذه المشاريع، وكنا طبعا باستضافة المهندس نادر البيطار عضو المجلس البلدي الحالي، وطبعا تحدثنا بشكل عام عن هذه المشاريع وتوصلنا إلى النتائج الاقتصادية المبنية عليها والخطط الاستراتيجية التي تنوي البلدية وينوي المجلس البلدي الحالي الدخول فيها لأجل تطوير الاقتصاد المحلي في مدينة الخليل وما ينعكس طبعا على الحياة اليومية للمواطن العادي. في هذه الحلقة طبعا نوهنا في الحلقة الماضية بأننا يعني قد نكون في عدة لقاءات مع السيد نادر للحديث باستفاضة عن مشاريع محددة وما هو قادم في هذه المرحلة أو على الأقل في فترة المجلس البلدي الحالي. وفي لقائنا لهذا اليوم نواصل مشوارنا الذي بدأناه للأسبوع الماضي، ونركز نقاشنا على مشروع مهم وجديد من نوعه في المدينة، وهو الحديث عن اقتصاديات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الطاقة. معكم حتى 5:30 وبرنامج ميدان الاقتصاد، يرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل رأفت حلايقة، ومعكم في الإعداد والتقديم محمد موسى أبو شمسية. للوقوف على هذا الموضوع وموضوع اقتصادية الطاقة الشمسية ينضم إلينا المهندس نادر البطار، عضو المجلس البلدي الحالي، وطبعا في لقاء متواصل لإكمال ولاستفاضة الحديث الذي بدأنا به الأسبوع الماضي. أهلا وسهلا بك. يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح. أي والله يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح. أي والله ما منرضى تروح من عنا، ما منرضى تروح. لا والله ما منرضى تروح. لا والله يا هلا بالضيف. من جديد سيداتي وسادتي أهلا ومرحبا بكم ومتواصلون وبرنامج ميدان الاقتصاد باستضافة المهندس نادر البطار، عضو المجلس البلدي لبلدية الخليل. سيد نادر أهلا وسهلا فيك. أهلا وشرفنا. أهلا محمد وبمستمعينك الكرام. أهلا وسهلا فيك. يعني الحديث كما أكدنا يعني متجدد ومتواصل ويعني غير منتهي في مشاريع وتحديدا مشاريع بلدية الخليل، ولكن أثرنا في هذا اللقاء التركيز على مشروع اقتصاديات الطاقة الشمسية، وهو إلى حد ما يعني مشروع متجدد، يعني قد يكون الحديث في مشاكل الطاقة في البلد عندنا هون، ولكن الحديث عن حلول وبدائل من نوع آخر. نعم، يعني اليوم إن شاء الله سيتركز حديثنا في موضوعين مهمين جدا فيما يتعلق باقتصاديات الطاقة. نعم. واحد منها إنتاج الطاقة باستخدام المصادر المتجددة وأهمها الشمس. نعم. والثاني هو ترشيد استهلاك الطاقة كمصدر آخر إضافي للطاقة. نعم. يعني بالمفهوم اللي كانوا يحكوا فيه الحجات اللي بوفر إشي كأنه جايبه. أكيد الوفر هو جزء من الاستثمار. يعني نعم. ما إنه البرنامج اقتصادي بحت، لابد من بحث جميع العناصر التي تعزز القدرة الاقتصادية سواء على مستوى الأسرة. نعم. أو على مستوى المواطن في المدينة أو البلدية كمؤسسة عاملة داخل المدينة. نعم. يعني بالنسبة لهذا المشروع الجديد، من أين بدأت الفكرة وما هي الفكرة، يعني لنوضحها للمستمع، ما المقصود بمشروع الطاقة الشمسية؟ جيد. كل أنظار العالم بدأت تتجه منذ سنوات إلى بدائل إنتاج الطاقة. نعم. حيث كما تعلم ويعلم المستمعون جميعا أن مصادر الطاقة الموجودة الآن يسيطر عليها النفط. نعم. وكأنه هو يعني أحد أهم المصادر أو أكبرها. كذلك هناك إنتاج الطاقة من المفاعلات النووية، هناك بدائل أخرى أيضا. الآن يتجه العالم إلى التفكير بمصادر أخرى بديلة. نعم. حبان الله سبحانه وتعالى نحن في المنطقة العربية وتحديدا في فلسطين، وخلينا أقول شوية تحديد أكثر في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، أننا نقع في منطقة الحزام الشمسي. نعم. وهي من أفضل المناطق في العالم لإنتاج الطاقة من باستخدام الألواح الشمسية بشكل تجاري أو بكميات تجارية. المقصود بالحزام الشمسي هو استمرار، يعني نعم، هو هي منطقة الحزام الشمسي جغرافية. نعم. يعني استمرار الشمس لساعات طويلة من اليوم. نعم. يعني هذا يفرق ما بيننا مثلا وبين بعض الدول الأوروبية، دول الشمال، نحن في دول الجنوب نعتبر. نعم. ونحن نقع في منطقة الحزام الشمسي، وتلك المنطقة تمتلك من الإمكانات الهائلة. نعم. لإنتاج الطاقة بشكل تجاري. وهذا يعني حتى الخليل يعني من المناطق المميزة لذلك، هناك مجموعة من الدراسات تتحدث عن ذلك. هناك إمكانية عالية جدا. بالمناسبة أنا لا أغفل هنا الإمكانية أيضا في إنتاج الطاقة باستخدام الرياح، حيث أن منطقتنا جنوب الضفة الغربية أيضا جبلية. هي من المناطق الجيدة في هذا الموضوع. لكن لماذا نتكلم عن تقنية الألواح الشمسية؟ لأن التعامل معها أسهل، ولا تنسى أن هناك العديد من الاتفاقيات السياسية التي تقسم الأرض إلى استخدامات. نعم. وتقسم الأراضي في المنطقة إلى A و B و C، مما يحد من انتشار الهوائيات. نعم. الهوائيات لو احنا فكرنا في حقول إنتاج كهرباء باستخدام المراوح، يعني سنصطدم بقضية مهمة جدا وهي شح الأراضي. نعم. بينما في الطاقة الشمسية لدينا الكثير من البدائل، أحد أهم هذه البدائل ما يسمى الروف توبس، الأسطح، استخدام المساحات الإسمنتية المنتشرة في المدينة والقضاء، ودون أن نؤثر على ما تبقى من مساحات أرض، حتى نبقي استخدامات الأرض ما بقي منها سواء للبناء أو للزراعة. وهناك إمكانية عالية في ذلك، سنتحدث عن ذلك بالتفصيل خلال الحديث. جميل، يعني ولكن الفكرة هي طبعا يعني الحاجة والاختراع دائما. صحيح. هناك طبعا يعني حاجة للطاقة نتيجة الارتباط مع الجانب الإسرائيلي ومشاكل في الحصول على مصادر أو تحديدا الكهرباء يعني من الشركة يعني القطرية، وفي المقابل غلاء الكلفة الحالية على المواطن. يعني أنا حتى أنقل المستمعين إلى الحيز الذي نتحدث به. نعم. الآن نحن في الضفة الغربية نحصل على الكهرباء بنسبة 100% من الجهة الإسرائيلية، يعني كمدن الضفة الغربية ما عدا أريحة. أريحة هناك ربط مع النظام أو مع الشبكة الأردنية. بالنسبة لغزة هناك محطة توليد محلية، وهناك تزويد من إسرائيل وتزويد من مصر. يعني إحنا عمليا إذا بدنا نحكي إنه الضفة الغربية تشتري كامل طاقتها من إسرائيل. نعم. هذه قضية مهمة جدا يجب أن نحتاط لها. هناك بعض المشاريع التي أعلن عنها لإقامة محطات توليد وطنية. نعم. هناك محطة في منطقة جنين وهي في طور التنفيذ. هناك حديث عن محطة أخرى في منطقة ترقومية. نعم. ممكن أن يعني تدخل حيز التنفيذ لحين انتهاء القرارات المتعلقة فيها. قد يصل حجم إنتاجها إلى 200 ميجا وات بالساعة. يعني أعطي للناس بس شيء للتقريب، نحن في الخليل وصل عندنا الطلب حتى 90 ميجا وات كمنطقة خليل بدون هذه منطقة اللي هي هيبكو. نعم. كهرباء الخليل، عندنا كهرباء الجنوب. الحديث هنا عن محطات توليد تقليدية، يعني تعمل الحكومة على ذلك. نحن كبلدية تاريخيا كنا نولد الكهرباء، يعني والناس يعرفون من خلال مولدات ديزل. نعم. موجودة إلى الآن في محطة المشروع في المنطقة الجنوبية من المدينة. نعم. ثم نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء بدأنا بالشراء من الجهة الإسرائيلية من الشركة القطرية الإسرائيلية وتوسع الطلب. نعم. إشارة مهمة جدا في هذا الموضوع، حوالي تغطي بسموه معامل الكهرباء اللي هو electrification factor، تغطى ما نسبة 99.8% من الأسر الفلسطينية، خلينا نقول الأسر الخليلية على الأقل في منطقة امتياز. نعم. بلدية خليل يصلها التيار الكهربائي. وفقط لأغراض المقارنة في اليمن مثلا. نعم. وهذه من إحصاءات الأسكوة، شعبة الطاقة في الأسكوة، في اليمن هناك 50% من البيوت لا تصلها الكهرباء. دولة. نعم. أنت هنا تصلك الكهرباء تقريبا بنسبة 100%. مثلا في السعودية نتيجة البعد المكاني من مكان إلى آخر، بعض القرى لا تضاء من خلال شبكة عامة وإنما من خلال مولدات ديزل موجودة فيها. يعني الوضع الكهربائي في إيصال التيار كمرحلة أولى. نعم. نحن نتمتع كأسر فلسطينية بالحصول على التيار الكهربائي من الشبكة العامة بما نسبة 99.8%، وهذه إضاءة يعني مهمة جدا. جميل. طيب يعني هو مشروع وأكيد مدروس أنه بده يكون، يعني ما هي الدراسات المتوفرة فيما يخص هذا المشروع؟ جيد. يعني عندما نتحدث عن مشاريع الطاقة الشمسية لبلدية الخليل، نحن هنا نتحدث عن توجه بالأساس لبلدية الخليل. نعم. لتشجيع استخدام بدائل إنتاج الطاقة داخل. نعم. النطاق المديني. هذه قضية المشروع، هو ليس مشروعا واحدا، هو رزمة من المشاريع، نحن نعمل في هذا التوجه. نعم. هي فكرة مدعومة. نعم. بمشاريع. نعم. صحيح. نعم. هناك مستويات لذلك، هناك يعني خليني برضو أشرح عشان نظل إحنا والناس بأرضية واحدة مع بعض. نعم. يمكن أن تكون الحقول الشمسية من شغل بسموها الميجا سايز، يعني ممكن تكون حقول شمسية على مساحات كبيرة من الأراضي ويتم ربطها مع الشبكة ثم تنتقل إلى الشبكة. وهناك مشاريع أصغر. نعم. قد تصل إلى من 15 إلى 50 كيلو وات، وهناك مشاريع بسموها المايكرو على أسطح المنازل. بلدية. نعم. الخليل ضمن الفترة اللي مرت نحن عاكفون على وضع دليل استرشادي لأنظمة ربط الخلايا الشمسية مع الشبكة. كما تعلم بلدية الخليل تملك شبكتها. نعم. وتملك حق التوزيع على المنطقة الجغرافية، يعني نحن نغطي منطقة الخليل كاملة زائد حلحول زائد أجزاء من سعير، وهذا امتياز كهرباء الخليل. نعم. يبقى مصدر تزويد الطاقة. نعم. يعني هذه الشبكة العامة الموجودة لا يتم التزويد إلا من خلالها. نعم. يعني لا يجوز لشبكات أخرى أن تعتدي على الامتياز الذي تملكه. جميل. وهذه قضية مهمة جدا يجب أن ننوه إلى ذلك. يعني إلى الآن نحن نزود كافة أحياء المدينة، كافة شوارعها، زائد منطقة حلحول، زائد جزء من مناطق سعير بالكهرباء بناء على امتيازنا الموجود أساسا. نعم. الآن نحن نشتري كامل الكهرباء من الجهة الإسرائيلية. صحيح. ما نطمح إليه وهو القضية الأساسية في الموضوع أن يكون هناك حجم إنتاج من الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية يصل إلى 10% من قيمة الطلب نعم خلال 7 سنوات القادمة حتى عام 2020. إذن هي استراتيجية على مدار يعني 6-7 سنوات. نعم هي استراتيجية طويلة. نحن نقوم بوضع الأسس لها، لأنه هذا الموضوع يعني إذا انطلق تستطيع أن تطلق طلقة البداية. جميل. حتى تنظم هذا الموضوع يجب أن يكون هناك مجموعة من القوانين والإجراءات الناظمة للعملية، لأن هناك شبكة عامة تغذي أكيد. المشتركين تشتري من مصدر آخر، هناك إدارة للشبكة، إدارة لا تنسى أن هناك بعض الأيام في السنة لا يمكن منها إنتاج الكهرباء من خلال هذه الخلايا، سيعود الطلب من جديد إلى الشبكة الموجودة صحيح. أساسا يعني القضية هي قضية تنظيم مانجمنت إدارة للشبكة كامل معطياتها والمحافظة على جودة الكهرباء المقدمة نعم. للمواطن. نعم أتفق معك سيد نادر، يعني وإن شاء الله أكيد لنا حديث مستفيض بعد الفاصل في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإنعكاسات هذا المشروع على حياة المواطن اليومي. نروح لموجز. تمام. إذن سيداتي وسادتي متواصلون وإياكم في نقاشنا لمشروع الطاقة البديلة وتحديدا الطاقة الشمسية، ولكن بعد هذا الفاصل الذي طبعا يتخلله موجز الأنباء ويقرأه الزميل راضي كريم وكرامه، ابقوا معنا. الرابعة راديو الرابعة راديو الرابعة من فلسطين الرابعة اف ام راديو الرابعة. هل تعلم أن مراكز الصيانة الأكثر انتشارا في فلسطين هي لسيارات فيات متعة قيادة. يعلن رياض مول عن أضخم وأكبر عروضات في جميع الأقسام، أي 5 بيجامات 600 شيكل، أي 4 بلاي الصبايا ب100 شيكل، سبري عرق ماركة 5 شيكل، أي 4 معطر جو ب10 شيكل، أي بيجامتين بنات ب35 شيكل، تشكيلة واسعة من صحون البورسلان بأسعار لا تصدق. الرياض مول، الرياض عروض مستمرة على مدار العام. الخامسة مساء بتوقيت الصاحب للرخام والجرانيت وزخرفة الحجر، خصم 25% على جميع أنواع الجرانيت، الخليل وادي الهرية مفرق الصاحب، تليفون 22-30-72-6. أهم وآخر أخبار الساعة على رأس كل ساعة عبر الرابعة، موجز الأخبار. الخامسة مساء موجز الأخبار عبر الرابعة، أهلا بكم. 23 درجة حرارة الخليل الآن وانخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا، فيكون الطقس غائما جزئيا ومائلا للبرودة في بعض المناطق بإذنه تعالى. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعلن رفضها الحازم لأي وثيقة تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية السلام التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. حزب الشعب الفلسطيني يعبر عن رفضه الشديد لمسعى المجلس التشريعي بغزة وكتلته البرلمانية إقرار قانون للعقوبات في قطاع غزة في محاولة جديدة لفرض أنماط وقوانين جديدة مخالفة لطابع الدولة المدنية التي جسدها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية. وزارة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا التابعة لشؤون الأسرى والمحررين وعدد من القوى والفعاليات الوطنية يدعون أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في أوسع وقفة احتجاجية إما سجن عوفر في تمام الساعة 7 أو أمام سجن عوفر في تمام الساعة 7 من مساء هذا اليوم. هذه الأنباء تقرأ عليكم عبر الرابعة. الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على لقاء وزير خارجيتهما جون كيري وسيرجي لافاروف قريبا لبحث إمكانية حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية. الأمم المتحدة تقول أن الحكومة السورية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن تأخر وصول المساعدات لملايين السوريين المحاصرين في المناطق النائية. أخيرا التلفزيون الليبي يبث مقطعا مصورا لساعد القذافي نجل معمر القذافي يعتذر فيه عما سببه من عدم استقرار وزعزعة للأمن في البلاد. للاستفاضة الإخبارية زوروا موقعنا عبر الإنترنت rafm.bs. الآن ننتقل إلى فاصل من الإعلانات التجارية وبعد الفاصل نكمل ما تبقى من البرنامج. إلى اللقاء. من بونجور لتصفية العالمية، وصول تشكيلة جديدة من بدلات العرسان بأسعار مغرية وعرض خاص. بدلة رجال ابتداء من 149 شيكل، بنطلون رجال قماش من 39 شيكل، قميص رجالي من 25 شيكل، فستان ستاتي من 69 شيكل، بنطلون ستاتي من 25 شيكل. بونجور لتصفية العالمية، الخليل، أول طريق قرن الثور. راديو الرابعة. ألو مرحبا ريم. هلا منال، كيفك؟ مشتاقة، ولأني بعرف ذوقك مش كل شي برضيكي. اتصلت أخدك معي، بدي أجيب شوية أدوات منزلية وتحف. ولك من هون ومن الخليل كمان؟ من هون ومن الخليل ومن عند أبو شكر هوم، لأنه عنده كل شي، تحف هدايا وصالة عرض في الطابق الأرضي، واسعة ومريحة وكتير ذوق في الترتيب. كتير حلو، شو كمان؟ وغير هيك أبو شكر هوم بيجيب ماركات تركية وعالمية مش مثل اللي بالي بالك، وأسعار كتير حلوة، والأكتر من هيك تعاملهم مع زباينهم وكأنك ببيتك. يا سلام. واسمع المفاجأة، عروض أبو شكر هوم متجددة دوما. عروض أبو شكر هوم على التحف بنص السعر، اشتري أي تحفة واحصلي على الثانية مجانا. زيارتك لأبو شكر هوم ستمكنك من الحصول على كوبون خصم بقيمة 5% على مشترياتك. يلا يلا بلا ما نتأخر. الخليل بين دوري الصحة والمنارة، تليفون 2218667. أبو شكر هوم، أبو شكر هوم. تم بحمد الله افتتاح الموسم السنوي الثالث لصيف 2014 لدى أزياء سحر الأناقة. سحر الأناقة بدلت زفاف وخطوبة وفساتين السهرة وسبورات الصبايا لعام 2014، ومن أجمل دور الأزياء العالمية التركية والأوروبية. ونبشركم بوصول أحدث تشكيلة من الملابس الستاتية لصيف 2014، أزياء سحر الأناقة بفروعه الثلاث: الفرع الأول عين سارة بجانب جمعية الشبان المسلمين، الفرع الثاني سوق الحميدية طابق الثاني، والفرع الثالث الهيبرون سنترا طابق الأول. كوني متميزة ومنفردة مع أزياء سحر الأناقة. مع أزياء سحر الأناقة. مفروشات المرواني. وتزيني يا دارنا من المرواني، غرف نوم وصالونات، أقم صفرة وبوفيهات، طاولات الوسط موديلات جودة ومتاني. مفروشات المرواني، يوجد قسم خاص لتفصيل المطابخ الفاخرة. والآن اغتنموا العرض الأضخم، اشتري غرفة نوم صناعة محلية مكفولة وفقط قسط شهري 500 شيكل، واشتري طقم كنب مكفول بقسط شهري 200 شيكل وبدون دفعة أولى. الخليل بجانب دارة السير بإدارة زرو إخوان، تليفاك 02-321-71. كل ما يلزمكم لدى النتشة للشروات والأسعار ولا في الأحلام. أدوات منزلية، أجهزة كهربائية، مواد تنظيف، شامبو وعطور، مواد استهلاكية، بالإضافة للنفريات والألعاب والعديد من الأصناف المتنوعة. نوفر لكم البضائع بأقل الأسعار ونضمن لكم التميز والتجدد. زورونا على فيسبوك النتشة للشروات باللغة العربية، وأيضا في الخليل وادي التفاح بجانب عين عرب، ستجد لدينا كل ما تحتاجونه. تليفون 327-707 وجوال 0599-29-77-29. يولن جالكسي للتدريب عن الاستمرار في التسجيل لشعب جديدة في التخصصات التالية: دبلوم تدريبي في التجميل وتصفيف الشعر، دبلوم تدريبي في هندسة الديكور والتصميم الداخلي، دبلوم تدريبي في التصميم الجرافيكي ومواقع الانترنت. كما ويعلن عن افتتاح الدورات التالية: دورة صيانة الموبايل، دورة لغة عبرية، دورة لغة انجليزية، دورة بيسان للمحاسبة، دورة 3D Max. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. جالاكسي للتدريب، الخليل، عين سارة، مقر جامعة القدس المفتوحة سابقا الطابق الثاني، تليفون 2257-860. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك جالاكسي هيبرون.

بكم من جديد سيداتي وسادتي، وفي لقاء جديد من برنامج ميدان الاقتصاد متواصلون وإياكم في نقاشنا لهذا اليوم الذي يدور حول موضوع الطاقة الشمسية الذي طبعا بصدد أن تقوم به بلدية الخليل، وبالفعل قد بدأت يعني في بعض المناطق. ونؤكد وطبعا نذكركم بأننا للوقوف على هذا الموضوع استضفنا السيد نادر البطار عضو المجلس البلدي. سيد نادر أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا وسهلا فيك محمد والمستمعين. يعني كنا قد بدأنا يعني في حديثنا قبل الفاصل حديث عن الموضوع بشكل عام عن مشروع الطاقة الشمسية، وأتوقع أن وصلنا بالنقاش إلى إدارة هذا المشروع. ما هي التفاصيل أو الخطوات اللازمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع، وطبعا ما يخص منها المواطن؟ يعني ما بدنا نحكي عن أشياء تقنية بشكل بحت، ولكن ما يخص المواطن منها. جيد، يعني كنا قد توقفنا في الحديث عند البلدية وعكوفها على إعداد الدليل الاسترشادي لأنظمة الربط. نعم. هذا موضوع هام جدا، وموضوع يعني قد يكون من الأهمية بمكان أننا لو تأخرنا في إعداد هذا الدليل شهرا لكسبنا، يعني ونحن نكسب هنا خبرات أخرى، خاصة وأنك جميع هذا المجال كله مجال مستجد. صحيح. سواء لدينا أو لدى غيرنا. خلال هذا الشهر إن شاء الله والشهر القادم سيصدر هذا الدليل ويتم عرضه لجميع المشتركين، لجميع الناس للإطلاع عليه. سيحتوي مجموعة من الأمور، أهمها قوانين وإجراءات أنظمة الربط مع الشبكة. نعم. أعود وأذكر هنا أننا في اللحظة التي سنسمح فيها بربط الأنظمة الشمسية إلى الشبكة، فإننا بذلك ندير عملية من مصادر متعددة. نحن الآن نشتري من مصدر واحد كهرباء تقليدية من إسرائيل. نعم. كهرباء تقليدية ونتعاطى معها مباشرة. في حال سمحنا بأنظمة ربط الخلايا الشمسية المختلفة، هذا يعني أننا سنتعامل مع منتجين كثر على المستوى الصغير المايكرو، على المستوى الأكبر، على المستوى المتوسط. دعني هنا أدخل بقضية مهمة جدا، يعني للتنويه، حوالي بحسب منشورات مركز الإحصاء الفلسطيني، يعني وما يتوافق مع منشورات مع معلومات بلدية الخليل، هناك حوالي 70% من حجم استهلاك الطاقة في فلسطين منزلي. 70%. 70%، وهذا الشيء هذه يعني لإكمال نسبة حوالي 16% من الاستهلاك تجاري وقطاعات متفرقة، و14% للأغراض الصناعية. يعني أن المستهلك الأكبر لدينا هو القطاع المنزلي. نعم. في حال بدأ العمل بتركيب خلايا شمسية على أسطح البيوت، سيكون هناك نظام ربط منفصل لكل منزل يتم ربطه مع الشبكة. نعم. نحن الآن نحضر للإجراءات المتعلقة بالسلامة وبالأمانة وبطبيعة الربط وبالتسعير وبنظام الفوترة. نعم. حتى لا نواجه بمشاكل، لأنه كل منتج سيصبح زبونا جديدا لدى البلدية فيما ينتج من طاقة، من فائض الطاقة التي ينتجها. فهناك شق إداري متعلق بالعملية وشق قانوني. نعم. يعني تقصد بالموضوع أن المواطن يعني البلدية بتركب له المرافق اللازمة لتوليد الطاقة؟ لا لا لا، لكل مواطن. نعم. خليلي، أنا بتكلم عن منطقة الخليل، الحق في أن يصبح منتجا للكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الضوئية بعد صدور هذا الدليل باستخدام سطح بيته، لن يحرم أحد من ذلك. نعم. لكن يعني أنا خليني أحكي وجهة نظري كمهندس كهربائي وكعضو مجلس بلدي. بالغالب مجتمعنا مجتمع من ذوي الدخول المتوسطة وليس المتدنية أو العليا، يعني بالغالب النسبة الغالبة. نعم. الآن أي نظام شمسي من الخلايا المعروضة داخل الأسواق مع اختلاف المنتج، قد يكون أو قد تصل كلفة النظام الشمسي بالمتوسط لخمسة كيلووات حوالي $10,000. نعم. ما هي القدرة الإنتاجية لهذه الخمسة كيلووات؟ ستكون حوالي 8,000 كيلووات كهربائي، كيلووات بيك بالسنة. نعم. يعني هي كفاية سنة؟ خليني أشرحها. نعم. لا هي تزيد. نعم. هي تزيد. نعم. عن ذلك. نعم. بحسب منشورات مركز الإحصاء الفلسطيني في عام 2011 مثلا، كان متوسط استهلاك الأسرة الفلسطينية من الكهرباء حوالي 260 كيلووات بالشهر. نعم. تعال نتحدث عن 300 كيلووات بالمتوسط. أنا أتكلم عن عائلة متوسطة، يعني هناك مستهلكين كبار ومتوسطين وصغار. بالمتوسط هو 300 كيلو وات بالشهر. نعم. ب 12 شهر يعني نحن نتحدث عن حوالي 3600 كيلو وات. صحيح. نحن كبلدية سنؤمن للمواطنين إمكانية الإنتاج حتى 5 كيلو وات، يعني 8000 كيلو وات بالسنة. سيكون هناك فائض من الإنتاج. هذا الفائض بحسب أنظمة الربط المتعارف عليها أو أنظمة التسعير المتعارف عليها، هناك نظامين يعمل فيهما بالعالم، هناك نظام ثالث بدأت شركة كهرباء الشمال بتطبيقه، يعني سأتحدث عن الثلاثة، نحن لم نقرر بعد أيهم سنعتمد. هناك نظام يسمى نظام القيمة الفضلة فيدين تعرف، هذا مبني على قاعدة وجود عدادين، عداد مرتبط بنظام الإنتاج الشمسي وعداد للاستهلاك. ما تنتجه لديك المحطة يتم عده من خلال عداد، وما تستهلكه أنت من وطبعا يضخ إلى الشبكة، وما تستهلكه أنت يتم عده بعداد آخر، ثم في نهاية الشهر يكون هناك حساب مقاصة، يعني حساب منفصل عفوا، تدفع فاتورة الاستهلاك وتحاسب على فاتورة الإنتاج. على هذا الأساس خرجت أو رأت النور المبادرة الشمسية الفلسطينية التي أطلقتها سلطة الطاقة الفلسطينية قبل حوالي عام أو عامين، وقد شملت 1000 منزل على امتداد فلسطين ما بين الضفة وغزة، حصة المنطقة جنوب الضفة الغربية الخليج حوالي 300 منزل. جميل. سعرت كيلووات الكهرباء المنتج من الخلايا الشمسية بشكل أو شغلة زي كده، لكن هناك مشكلة، حصة الخليل ككل هي حصة محدودة، زائد أن الحكومة ضمن هذا النظام لم تستطع أن تدفع، وكنا من الرافضين لهذا المبدأ، لأننا في دول أخرى مثلا زي ألمانيا زي الولايات المتحدة الأمريكية زي أستراليا جربت هذا الكلام ثم أرهق ميزانياتها، وهي دول كبرى وعظمى. مبدأ أن يكون التمويل حكومي يعني؟ نعم التمويل حكومي. ويجب أن يكون التعويض حكومي على فارق إنتاج الكهرباء. إسرائيل مارست هذا الشيء وبدأت بأسعار عالية الآن تنزل، لأنه يؤثر على الميزانية العامة. نحن نعاني أساسا بميزانية مرهقة. هناك نظام آخر يسمى نظام القياس الصافي أو النت ميترينج. القياس الصافي هو أن تربط محطة الإنتاج مع الشبكة، وأن يكون هناك استهلاك في المنزل، ثم يكون هناك عداد واحد فقط يقيس فارق الإنتاج عن الاستهلاك، ويقرأ القياس النهائي، وأنت تدفع بدل هذا القياس النهائي لمزود الخدمة. إما لك أو عليك. لك أو عليك. إن كان لك يرصد أو عليك. هذا النظام أيضا معمول به في العديد من الدول في العالم، لجأت إليه بعد أن جربت النظام الأول. وهو موجود ومقر سواء على دول على مستوى الإقليم أو على دول أخرى. أيضا هذا واحد من النماذج المهمة جدا، هذا نموذج راقي في الاحتساب، لأن الشركة يعني تعالنا نتكلم عن حالتنا، شبكتنا نملكها نحن، شركتنا نملكها نحن، نحن لا ننتظر من أحد أن يعوضنا عليها، قائمة بذاتها. لذلك يعني التوجه هو نحو القياس الصافي. كيف يستفيد نادر أو محمد من منشأة شمسية كتلك المنشأة التي أتحدث عنها؟ إذا أخذ القرار وكان عنده المساحة الكافية وكان عنده الإمكانية المالية لتغطية هذا النظام، ودفع 10,000 $15 وتفر حسب أسعار السوق، وربط مع الشبكة، سيكون عنده هناك فائض إنتاج. هذا الفائض من الإنتاج ستتلقاه الشبكة، وقد يتم يعني هناك التوجه أن يتم الاحتساب بالسعر الذي نشتري عليه من المزود الإسرائيلي. نعم. يعني أن نستبدل المزود. نعم. المزود الإسرائيلي بمزودنا المحلي. بمزودنا المحلي. هناك بعض الآراء تخرج لتقول أن يجب أن لا يكون فائض الإنتاج، يجب أن لا يتم احتساب فائض الإنتاج خلال أول 12 شهر، يعني ما تحصل عليه الشبكة. لا. احنا مع توجه ان يستفيد المواطن بوفر حقيقي من استخدامه لبعض من نقوده في انتاج الطاقه. نعم. هذا طيب. شيء مهم جدا. نعم. يعني دعني اركز الحديث قبل الخوض في البعد الاقتصادي لهذا المشروع عن يعني قد يحتاج الامر الى بعض التخطيط العمراني فيما يخص البيوت، فيما يخص الاسطح، فيما يخص نعم. يعني هل هذه يعني امور هي في الحسبان؟ ساتحدث هنا عن بعض الميزات للانظمه الشمسيه. اولا هي خفيفه الوزن. نعم. فهي لا تؤثر على هيكل البناء. هذا نعم. واحد. هناك اشكال عديده منها، فهي ايضا لا تؤثر على المشهد الجمالي للابنيه. نعم. هذه قضية مهمة هنا. يعني سأعرج على شيء جميل، يعني أنت نبهتني إلى شيء. عندما نتحدث عن الأنظمة الموفرة للطاقة سأتحدث هنا عن أنظمة تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية Solar Water Heaters. نعم. فلسطين تعتبر الدولة الثانية في العالم من حيث انتشار أنظمة الطاقة أنظمة تسخين المياه. الدولة الأولى في العالم هي إسرائيل بالمناسبة. نعم. لكن إسرائيل تفرض على كل مبنى أن يقوم بتركيب سخان مياه فوق منزله لأغراض توفير الطاقة. أما نحن فالحاجة قد نحن ما دفعنا لذلك هو الحاجة والقرب المكاني وانتقال التكنولوجيا بشكل مباشر. تعال نفكر قليلا. بدأت هذه الأنظمة مستوردة من إسرائيل، ثم أصبح هناك ورشات ومصانع فلسطينية تقوم بعملها from A to Z بأيدي فلسطينية، عمال فلسطينيين، تجار فلسطينيين، موردين فلسطينيين، عاملي مواسير فلسطينية. المنظومة كلها أصبحت منظومة محلية. نعم. ما يتوقع لمجال الطاقة الشمسية الآن، نحن يعني هناك توجه عام لاستيرادها من العالم، كل العالم ينتجها، لكن هناك العديد من المهن والوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بانتشار هذه الأنظمة الشمسية داخل فلسطين، مما يعني فتح أفق أفق عمل وتجارة كبير جدا لمجموعة كبيرة جدا من الناس. نعم. يعني هذا كبعد اقتصادي. نعم. يعني واحد من الأبعاد فيها. نعم. ما أود الإشارة إليه، نحن عندما نتحدث عن الطاقة نحن نشمل جميع أنواع الطاقة. بالمناسبة الكهرباء هي أحد أشكالها. أكيد. يعني ما توفره من تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية هو وفر مباشر على جيبك بدل تسخينها بالغاز. نعم. أو بالكاز أو بأي وسيلة تسخين أخرى. يعني هذه قضية مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها. ما نبحث عنه بموازاة مشاريع الطاقة المتجددة هو ترشيد استهلاك الطاقة أيضا للأسر الفلسطينية. لأن ترشيد استهلاك الطاقة وترقية الإجراءات المتعلقة بترخيص الأبنية باستخدام المواد الموفرة والعازلة للطاقة هو أيضا هدف تعمل عليه البلدية أيضا. يعني عندما يكون العزل في المنزل جيدا والمواد المستخدمة جيدة، هذا سيوفر عليك في الفاتورة النهائية للطاقة سواء بالتدفئة أو بالتبريد. ومن جهة أخرى طبعا باتجاه فائض الإنتاج. نعم يعني. نعم. وهذا ترشيد استهلاك مقابل زيادة في الإنتاج. يعني. وهذا مصدر آخر. هذا مصدر آخر. فتخيل يعني ما نطمح إليه أو ما نصب إليه أن يكون هناك بيت فلسطيني موفر للطاقة. نعم. ومنتج لها. جميل. هو يوفر من باب وينتج من باب آخر. وهذه قضية استطعنا أن نصلها بوعي المواطن ومساعدته لنا، سنصل إلى حالة نستطيع أن نوفر ما لا يقل عن 20-30% من قيمة الفاتورة الشهرية، مما سينعكس على ضخ أموال داخل السوق. لن نصدر أموالنا إلى الإسرائيليين بدل شراء طاقة. نعم. هذه طبعا هي مشكلة يعني تقريبا في كل لقاء نطرحها، اللي هي يعني الاقتصاد المثقوب. أنا أسمي أن يعني جزء من التدفقات يعني تخرج خارج يعني الاقتصاد. يعني أوسع المفهوم بنظرة استراتيجية، توطين رأس المال الصغير. هذا صحيح. نعم. إن وطننا رأس المال الصغير نحن نقوم بمهمة كبيرة. نعم. يعني أنا هنا أريد أن أركز على شيء. 10 شيكل توفير في أي فاتورة ولدي 40,000 مشترك. نعم. أنت ستصبح 400,000 شيكل في نهاية الشهر. أنا أتحدث هنا عن حوالي 100,000 دولار ستضخ إلى داخل السوق المحلي، سيحرم منها سوق آخر. نعم. ستوطن هذا المبلغ من المال، ستعزز القدرة الشرائية للناس. من لديه وفر سيشتري، ولكن سيشتري خدمات أخرى متوفرة. نعم. طيب يعني من ناحية أخرى الآن يعني دعني أسأل، هل المشروع يعني سؤال كالتالي، المواطن العادي لما أنه بيتسأل بعض الآن بسمعنا وبقول لك إنه هذا مشروع جيد وأنا بحاجة إنه أكون مشتركين، حبيته إمتى بالضبط؟ يعني حبيت الفكرة إنه إمتى بالضبط راح يكون كجدول زمني لهذا المشروع؟ إمتى راح يبدأ العمل فيه فيما يخص يعني المواطن بشكل مباشر إنه هاي البلدية بلشت تشتغل عندي؟ ستصدر إجراءاتنا إن شاء الله رب. يعني لا أخفيك سرا أننا تأخرنا في هذا الشهر بعض الشيء. أنا كنت أعد الناس أننا خلال هذا الشهر بداية شهر 3 شهر أذار سنصدر هذا الدليل الاسترشادي. لن نتجاوز هذه الفترة إن شاء الله. يعني الحديث هنا عن أيام أو أسابيع فقط. نعم. فقط حتى نخرج بشكل نهائي من الإجراءات والقانوني القوانين التي تحفظ حق المواطن كمنتج. نعم. تحفظ حق البلدية كمالك للشبكة ومديرها. هذه. نعم. قضية مهمة جدا، لأنك هنا في حالة علاقة. يعني حأعطيك مثال بسيط. هذه الأنظمة تستمر بالإنتاج لمدة 25 عاما. أنت هنا تنظم علاقة ما بين منتج ومشتري لمدة 25 عاما. جميل. يجب أن تأخذ فيها جميع الأبعاد سواء كانت قانونية أو متعلقة بذلك. هذه قضية يهمنا جدا، سلامة الربط مع الشبكة حتى لا تتأثر مكونات الشبكة، لأن الشبكة وقف عام ملك لكل الناس. صحيح. وسلامة المواطن. وسلامة المواطن حتى لا يصبح عنده لا سمح الله مصيبة أو احتراق أو كذا. نحن نحاول قدر الإمكان أن نصل بدليل استرشادي فني قانوني كامل ينظم هذه العلاقة. ما أود التطرق إليه أن البلدية لا يعني ليست مكتوفة الأيدي، لقد بدأنا في ذلك. يعني عندنا الآن منشأة ذات 5 كيلووات تم تركيبها على سطح مركز إسعاد الطفولة، وهي ممولة من جهة ألمانية جي تي زد. قبل أيام حصلنا على موافقة، هناك مشروع لصندوق البلديات، صندوق إقراض البلديات، حصلنا على تمويل لتركيب وحدة تصل إلى محطة إلى 20 كيلووات على سطح الصالة الرياضية المغلقة في الخليل. لا. هذا مشروع آخر. هناك اتفاقية عقدت مع بلدية تورينو مع الطليان لتركيب 75 كيلووات على شكل 3 منشآت. لا. منشأة بخمسين كيلو، ومنشأتين بخمسة، ومنشأة بخمستاش، وهو يعني إن شاء الله إحنا في مراحلها. لا. هناك أيضا مشروع يقوم المستشفى الأهلي بعد أن حول توجهه من إنتاج الهواء بطاقة الرياح إلى استخدام الأنظمة الشمسية، يعني سيتم ربطه مع الشبكة قريبا بعد الانتهاء من إجراءات. أنا أركز هناك رزمة إجراءات يجب أن نقوم بها. نعم. بعد تأسيسية. ذلك هناك أيضا جامعة الخليل، حسب ما تناهى إلى مسامعي أنها قد وقعت مع مؤسسة فلسطين الغد لإقامة محطة بقدرة 200 كيلووات. هناك أيضا جامعة بوليتكنيك فلسطين. صحيح. بدأت في ذلك مع مؤسسة فلسطين الغد. نحن لا نمانع أن يكون ذلك موجودا لجميع مؤسساتنا. بالعكس، بلدية الخليل أيضا هناك حديث بدأ مع مؤسسة فلسطين الغد كجهة، ومع جهات أخرى فرنسية لإف دي وغيرها، لإنارة البلدة القديمة بالخليل باستخدام ألواح الطاقة الشمسية. نعم. يعني نحن نعمل، لا نقف، لا نقف. في الوقت الراهن هل تزودون البلدة القديمة بالكهرباء؟ طبعا نحن نزود البلدة، لكن ليس بكهرباء منتجة من الشمس، بكهرباء عادية، كهرباء تقليدية يعني من خلال الشبكة. يعني كل المناطق يعني باستثناء الحي اليهودي أو لا لا لا. هنا موضوع لنكون دقيقين مع المواطن. أنا يعني سأكون دقيقا، وأنا يعني هذا شيء مهم جدا، مهم جدا. نعم. نحن نزود كافة أحياء وأزقة الخليل بالكهرباء، لا يوجد أي مزود آخر، حتى المستوطنين، حتى نقاط الجيش الموجودة. يعني أنا أشكر البلديات السابقة التي حافظت على امتياز كهرباء الخليل في جميع مناطق الخليل. نعم. نحن فقط الجهة الوحيدة التي تزود الكهرباء لكل مساحة المدينة دون استثناء. نعم. وأيضا يدفعون ثمن تلك الكهرباء. طيب، سؤال من شقين فيما يخص كفاءة هذه الشبكة الجديدة، أو يعني عفوا هي ليست شبكة جديدة، كمصدر جديد، كفائتها فيما يخص الحياة اليومية. يعني احنا الآن الحمد لله يعني لا نعاني مثل بلديات أخرى من تقطع متواصل للتيار الكهربائي، ولكن هل ستستمر نفس الكفاءة عند استخدام الطاقة الشمسية؟ وماذا عن المصانع؟ هل ستكون قادرة على تغطيتها؟ بالمناسبة، عندما أتحدث عن إضافة مكون توليد جديد للشبكة، هو لا يؤثر على توزيع الشبكة. هذه نعم. قضية مهمة جدا. ستبقى جودة الكهرباء على ما هي عليه، بل ستتحسن. نعم، هي لها علاقة بالشبكة. يعني هي علاقة بالشبكة. نعم. هذه قضية. أما بالنسبة للمنشآت الصناعية، فأنا من أشد المشجعين لأن يقوم كل مصنع باستغلال نعم. باستغلال سطح مصنعه لإنتاج الطاقة وتوفير فاتورته، وسيفتح لهم المجال لإقامة هذه المشاريع. لكن هناك قضية هنا قانونية، سلطة الطاقة تسمح بربط ما دون 15 كيلو وات ربط مباشر عن طريق الشبكة المغذية أو الشركة المغذية. نعم. بعد 15 أنت بحاجة لتصريح من سلطة الكهرباء. ليس هناك مشكلة في التصريح. نعم. وليس هناك مشكلة لدى الجميع. أنا أقول بأن الخليل إن شاء الله رب العالمين في 2014 2015 2016 بإذن الله سنصل إلى ما لا يقل عن 10% من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة المتجددة، وتحديدا الشمس. نعم. والشتاء، ماذا عن الشتاء؟ ليس لدينا مشكلة، نحن مش أصلا نشتري، يعني المزود موجود ونشتري، ليس لدينا مشكلة. بالمناسبة تستطيع أن تتحدث عن حوالي 310 أيام بالسنة لإنتاج الكهرباء. عندما تتحدث عن أنظمة كهربائية منتجة للطاقة تتحدث عن السنة ككل، وليس عن يوم بالسنة. ولا الشبكة موجودة، الشبكة مزودة، وليس لدينا مشكلة في ذلك. نعم. إذن يعني هذه رسالة للمواطن فيما يخص مشروع الطاقة الشمسية، يعني هو يضيف قيمة جديدة من حيث أن المواطن هو مستهلك ومنتج في نفس الوقت. الأبعاد الاقتصادية جيدة بالنسبة لهذا المشروع، بحيث أنك يعني كمواطن ما توفره يعني هو يعتبر استثمار، هو ادخار بالنسبة لك، ومن ناحية أخرى أنت تدفع يعني في اقتصادك، ولا تضطر في نهاية المطاف إلى تدفق هذه الأموال إلى الجانب الإسرائيلي كما هو في الوقت الحالي والراهن. يعني شكرا للإضافات والمعلومات القيمة طبعا أستاذ نادر. يعني هل لديك ما تضيفه؟ لأنه يعني أدركنا في الوقت. هل يعني لديك أنا ما تضيفه بخصوص هذا المشروع؟ سأختم بجملة واحدة قد يعني أتمنى أن نكون بهذا الاستعراض قد نقلنا صورة، يعني هي صورة مبسطة. ما نطمح إليه أن يصبح المواطن مستهلكا منتجا. نعم، هذه قضية مهمة جدا. ما نطمح إليه أن من ينظر إلى ادخاره البسيط عليه ألا يستقله، هذا المدخر البسيط يمكن أن يصبح مساعدا لك. نعم، اطمئن، سطحك سيساعدك، الشمس لن تغرب، الشمس لا يمكن تغطيتها بغربال، هي الشريك الأساسي في العملية. نعم، ما نطمح إليه هو أن يصبح المواطن منتجا قادرا على وفر جزء من فاتورته الشهرية ليستمتع هو وأبنائه بقضايا أخرى، ونحن نبحث بالمحصلة إلى توطين رأس مال المدينة في المدينة وخلق فرص عمل جديدة، هذا ما يهمنا بالنتيجة. جميل، وكل احترام لك أستاذ نادر، يعني شرفنا كثير بهذا اللقاء، وعن نطمح للإطلاع على مشاريع أخرى من هذا النوع. بارك الله فيك. بهذا سيداتي وسادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، والذي ركزنا فيه الحديث عن مشروع الطاقة الشمسية كبديل للوقت أو الوضع الراهن بالنسبة للطاقة الكهربائية، وما تقدمه طبعا بلدية الخليل من خطط استراتيجية بخصوص هذا المشروع. مشروع جيد بامتياز، وهي تجربة طبعا ليست بالجديدة، هي تجربة مستوردة، ولكن نتمنى أن تكون وتخلق واقعا جديد وفرا للمواطن وللبلدية ولاقتصادنا الفلسطيني. أنقل طبعا لكم تحيات الزملاء في الهندسة الإذاعية، زميل محمد زيتون ورأفت حلايقة، وكان معكم في الإعداد والتقديم محدثكم محمد موسى أبو شمسية. حتى السبت القادم في تمام الساعة 4:30 ولقاء جديد من برنامج ميدان الاقتصاد. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.